ومكانتها من الشرع وأنها لا أصل لها في شريعة الله. نعم حفظكم الله سدد خطاكم. ما المولد الاحتفال بالمولد النبوي؟ الاحتفال بالمولد النبوي هو أيضا بدعة، لو كان خيرا لفعله الصحابة رضي الله عنهم، فأين هم عن هذا؟ هل هم جاهلون به؟ هم يقولون بأن نحن يكون له عمدا. المهم أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، هم يدعون بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا فاهم أنهم يحتفلون بمحمد بمولده، لكن أقول هذا بدعة لا تجوز. جزاك الله خير، حفظك الله وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الناس يقول أن المولد النبوي والقراءات عن ميت وغيرها من البدع المستحسنة، ويقول هل يوجد فيه اختلاف؟ المولد النبوي والبدع و قراءة سورة ياسين عن ميت وغيرها. نعم. يقول من البدع المستحسنة. نعم. وهل في الاحتفال بعيد المولد النبوي في خلاف أم لا؟ هذا سؤال يسأل عن الاحتفال بالمولد النبوي والقراءة أيضا على الميت، قراءة تقرا عند الميت، هل هي من تقول عند البدع المستحسنة؟ لا، هذه من البدع، ليس هناك من البدع شيء مستحسن، فالكل بدعة ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثة الأمور. كان يخطب عليه الصلاة خطبة الجمعة يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل البدع ضلالة، ما في ليس هناك من البدع مستحسن أبدا، البدع كلها ضلالة. ومن ذلك بدعة المولد النبوي، فبعض الناس يحتفل بالمولد النبوي في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، هذا من البدع. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام ما احتفل لمولده، ولا احتفل الصحابة، ولا احتفل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث، ما وجد الاحتفال إلا في القرن الرابع الهجري، فعله بعض المغاربة، بعض دولة الذين حكموا العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، حكموا الناس وكانوا شيعة وكانوا من الشيعة وكانوا من الغلاة، فأرادوا فقلدوا النصارى وجعلوا لما رأوا النصارى يجعلوا موعد للمسيح جعلوا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن من البدع المحتفل المولد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة ولا القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث، يقول فضل كل أنت ما يعرف المولد إلا العبيدي، حتى جاء العبيديون، حتى جاء الذين فاطميون يزعمون أنهم من سورة فاطمة وهم ملاحدة، فابتدعوا بدعة المولد مضاهاة للنصارى. إذا هذا من البدع، هذا من البدع وكل بدعة ضلالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وقصد الإنسان هو التذكير بسنته؟ سبحان الله وبحمده، التذكير بسنته ليس له وقت، التذكير بسنة في كل صلاة وفي الأذان وفي الإقامة وفي الدروس، أشهد أن محمد رسول الله، تتلى الآيات والحديث سبيل يدعو إلى الله، ليس له وقت، ومن جعل له وقت فقد قصر في حقه عليه الصلاة والسلام. ثم إن تعظيم اليوم الذي يقال إنه هو يوم مولده عليه الصلاة والسلام هذا أمر محدث في الأمة، لم يفعل عنه الصحابة ولا التابعون ولا التابعون ولا تابع التابعين، حتى إن هذه البدعة لم توجد إلا في القرن الرابع من وأحدث هذا المولد طائفة ملعونة وهم الفاطميون الملاحدة، ملاحدة هم ابتدعوا هذا. ثم فيه يعني من وجهين، من جهة إنه بدعة محدثة في الدين وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ومن جهة التشبه، فالذين يعظمون يوم مولده عليه الصلاة والسلام هم يتشبهون بالنصارى، ففيه مفسدة التشبه ومفسدة البدعة. فهو أمر منكر. والصلاة على الرسول وذكر ما يجب له هذا ليس له وقت محدود، في كل وقت يجب التذكر هذا الأمر والإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي غيرها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يذكر في كل صلاة، في كل صلاة في التشهد يذكر يسلم عليه ويصلى عليه، سلام عليك أيها النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي مناسبات كثيرة ما لهم. ومع ما يحصل في الموارد من مفاسد من الشرك والغلو في المدح، مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ينشأ عن ذلك من أيضا من اختلاط الرجال بالنساء فيما يذكرون، ففي مفاسد، فأصله باطل، والأعمال التي تقترن به كذلك باطلة ومنكرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المشاركة بالاحتفال في يوم المولد بمواعظ وأذكار؟ لا تجوز المشاركة في عيد المولد، لا تجوز المشاركة، لأن عيد المولد بدعة ظاهرة وتشبه بالكفار الذين اتخذوا للمسيح عيدا، عيد المسيح أو عيد مولد المسيح. نعم. يقول السائل: يقول سيدخل شهر ربيع الأول بعد أيام بإذن الله، فما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ لأن الصوفية يقول عندنا يقولون إن هذا الاحتفال هو من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته. تعظيمه باتباعه لا بالبدع. المولد محدث بدعة، لا نعظم الرسول بالبدع والمحدثات، هذا ليس فيه تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم الذين يحتفلون سنويا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولد بعض من يدعون أنهم من الأولياء والصالحين؟ هذه بدع، كلها بدع. الاحتفال بمولد الرسول أو مولد الأولياء والصالحين كلها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن الغلو أيضا الذي قد يفضي إلى الشرك. هذا غلو يفضي إلى الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من القرون المفضلة احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن الرسول لم يشرعه لهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. سؤاله الثاني يقول: بالنسبة للمولد النبوي، عندما يأتي يوم 12 ربيع الأول تحتفل جميع القرية بهذا المولد، هل يوجد احتفال بهذا المولد في الشرع أو لا يوجد له أصل؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. كذلك كما ذكرنا في جواب السؤال الذي قبل هذا أن العبادات توقيفية، بمعنى أنه لا يقدم المسلم على فعل شيء منها إلا بدليل من الشارع، وإلا كان هذا من البدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فالاحتفال بالمولد النبوي إذا بحثنا عن دليل له من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أو حتى من عمل القرون المفضلة الثلاثة أو الأربعة القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد حرفا واحدا يدل على إقامة المولد. فما دام أنه كذلك ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الخلفاء الراشدين ولا من عمل الصحابة ولا من عمل القرون المفضلة فلا شك أنه بدعة محدثة وكل بدعة ضلالة. أيضا إقامة المولد أو إقامة الاحتفال بالمولد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ممنوع من ناحية أخرى لأنه تشبه بالنصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. والاحتفال بالمولد مدعاة للإطراء والغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حاصل، فإن هذه الموالد الغالب أنها تشتمل على الشرك وعلى الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنشاد الأشعار الشركية التي فيها الاستغاثة بالرسول ودعاء الرسول كقصيدة البردة وغيرها التي فيها من الشرك الأكبر الشيء الكثير والعياذ بالله، مثل قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، ومثل قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الملاذ وهو المعاذ في الشدائد، وجعل الدنيا والآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم، وجعل علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشد هذا الغلو وهذا الإفراط والعياذ بالله. فالدنيا والآخرة ملك لله سبحانه وتعالى، والعياذ واللياذ بالله سبحانه وتعالى، لا يعاذب مخلوق وإنما يعاذب بالله سبحانه وتعالى، لا سيما في عند الشدائد والكروبات. وهذا يحصل في هذه الموالد من هذا الشرك وهذا الغلو وهذا الإطراء الشيء الكثير. فالاحتفال بالمولد النبوي من البدع المحدثات المنكرات التي جاءت بعد انقضاء القرون المفضلة، وفيه تشبه بأهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فالنصارى هم الذين يحتفلون بمولد المسيح، وهذا من قديم. لماذا لم يقم الصحابة احتفالا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم والنصارى في وقتهم يقيمون الاحتفال بمولد المسيح؟ لماذا لم يقيم المسلمون احتفالا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقيم النصارى احتفالا بمولد المسيح إلا لمنع التشبه بهم؟ فهذا دليل على أن هذا الاحتفال بالمولد إنه من البدع المنكرة المحدثة مع ما يشتمل عليه مما ذكرنا من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر وإنفاد الأموال في معصية الله سبحانه وتعالى وضيع الوقت وغير ذلك. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يكتفوا بما شرعه الله سبحانه وتعالى، ففيه الخير والبركة وفيه السعادة في الدنيا والآخرة، والله ولي التوفيق. يقول في بلدنا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر الله، فما حكم هذا العمل الذي نقوم به؟ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيرهم من مواليد الأولياء وغيرهم أو الملوك أو السادة أو كل هذا من البدع في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا القرون المفضلة، إنما حدث الاحتفال بالمولد بعد القرون المفضلة بعد المئة الرابعة أو السادسة. الاحتفال بالمولد بدعة، وذكر الله لا يكون لا يحدد بالمولد، ذكر الله مطلوب في كل وقت وفي كل مكان، لا يحدد بيوم معين أو بيوم المولد أو ما أشبه ذلك. بارك الله فيكم. أبو الهنوف من اليمن يقول أحبكم في الله فضيلة الشيخ، وسؤالي هو ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وهل يأثم من يذهب ليشاهد ذلك الاحتفال؟ بدعة، احتفال بالمولد النبوي هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة كما في الحديث، فعلى المسلم أن يتجنبه وأن لا يحضره. أما من يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يتبعه

يقول وكل بدعة. ثم يأتي قائل ويقول هذه بدعة حسنة وتلك بدعة غير حسنة. والمشرع المبلغ عن الله يقول وكل بدعة ضلالة، ويقول وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أكمل الله الدين قبل وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، ومات صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتحدث عن العناية بيوم المولد إلا ما يتعلق بالصيام يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه. لما أرشد إلى صيام يوم الخميس والاثنين أخبر أن يوم الخميس يوم تعرض الأعمال عن الله فيه، وأن يوم الاثنين يوم ولد هو فيه صلى الله عليه وسلم. أما يوم الثاني عشر من ربيع فلن يتحدث عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتحدث عنه أصحابه، ولا أحد يساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لرسول الله، ولا إجلالا له، ولا إعظاما لأمره وتوقيرا له صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم كيف اختار أولئك لصحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. انقوى عهد الصحابة لا ذكر للمولد ولا يعرف المولد، وانقضى عهد التابعين تلامذة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولا ذكر للمولد، وانتهى عهد تابعي التابعين ومنهم بعض الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك ولم يعرف، وانقضى عصر أتباعهم كالشافعي وأحمد ولم يعرف للمولد ذكر. مضت القرون الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، كما في حديث عمران بن حصين في الصحيح خير الناس القرن الذين بعثت فيهم يقول صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم قال ثم يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون، يشهدون ولا يستشهدون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويظهر فيهم السنن. انتهى وقت القرون المفضلة، لا يعلم الناس شيئا اسمه المولد في جميع أقطار الإسلام، بل انتهت المئة الرابعة من الهجرة لا يعرف المولد. حدث المولد إما في آخر السنة المئة الخامسة أحدثته الدولة الفاطمية الخبيثة التي تلزم الناس بلعن الصحابة في جميع المساجد التي كانت لها سلطة عليها، بل تطور أمر تلك الدولة إلى أن أمر الحاكم بأمره من سمع اسمه في الحجاز عليه أن يسجد إذا سمع اسم ذلك الفاجر. تلك الدولة هي أول من أحدث يوم المولد. ثم انتشر بعد ذلك في بلاد الإسلام لا سيما في أوائل القرن السابع بعد الستمائة، أحدثه ملك إربل في البلاد الشرقية عن الشام والشمالية في العراق، أحدث ملك إربل المولد، وشاع من بعده في العالم الإسلامي واستحسنه كثير من الناس، ولكن تكفينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومع هذا

بعبادة عما سواه من الأيام، فلم يكن يخصها بصوم ولا باحتفال ولا بصلاة ولا بأي عبادة من العبادات. ثم نظرنا إلى سنة وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نجد أنهم يفعلون ذلك في هذا اليوم، ونجد أنه لم يرعى هذا اليوم ويحتفل إلا بعد القرون الثلاثة الفاضلة. فما خفي فما تركه أهل الأزمان الثلاثة الفاضلة لا شك أن تخصيصه بعبادة من العبادات مخالف لطريقتهم وهديهم. أعرف الناس بشرع الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده أصحابه الفضلاء رضي الله عنه، ومن ثم لا نجد مستندا لتخصيص هذا اليوم بعبادات تجعلنا نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. ثم إننا لو فتحنا باب الزيادات في دين الله عز وجل لم نقف عند حد، ولكان هناك اختلافات كبيرة. أنت ترى أشياء وأنا أرى خلافها وضدها، وإذا كان الأمر كذلك فإننا ينبغي بنا أن نعود لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما ورد ذلك في الصحيح من حديث العباض ابن سارية رضي الله عنه. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن ثم لا يصح أن نخص هذا اليوم بطريقة وبعبادة. ثم هناك من يشكك في كون اليوم الثاني عشر هو يوم مولده صلى الله عليه وسلم من المؤرخين والمختصين، ولهذا فإننا نقول إن الاحتفال بهذا اليوم مخالف للسنة، بل هو من البدع. فإن قال قائل: إننا نجد احتفالات بأيام معينة في السنة، فنقول: فعل الناس ليس حجة على الشرع. ثم هناك فرقان بين هذا الفعل وذاك، فمن يحتفل بذلك اليوم يحتفل به على أنه من العوائد ليس من العبادات، بينما من يحتفل بالمولد النبوي يحتفل به على أنه عبادة. والأصل في العبادات أنه لا يجوز لنا أن نأتي فيها بعبادة إلا إذا كانت واردة في دين الله عز وجل وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. ثم نقول: لا، بعض البدع ليس بضلالة، هذا يخالف ظواهر هذه النصوص. ثم إننا إذا تأملنا في الاحتفالات التي تقام في أيام الموالد نجد أن فيها مخالفات بالطريقة الشرعية، وبالتالي لا يصح التعويل على مناسبة مشتملة على مخالفات شرعية، مع أنه لا يوجد لها أصل في الشرع. ومن هذا المنطلق يقول بأن الاحتفال بهذا اليوم ليس أمرا مشروعا، فكل بدعة ضلالة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ليوم ولادته مكانة بقوله: ذلك يوم ولدت فيه فأحب أن أصوم فيه. فنقول تكلم عن يوم الاثنين ولم يتكلم عن الثاني عشر من ربيع الأول، بالتالي لا يصح مثل هذا الاستدلال. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم خيرا. سأل أخي العزيز عن مسألة الاحتفال بالمولد النبوي، سؤال مهم. نقول الأصل في العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل أن نكون في ذلك متبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكل عبادة فعلها صلى الله عليه وسلم نتقرب إلى الله بفعلها، وكل عبادة وجد الداعي لها في عهد النبوة ثم لم يفعلها صلى الله عليه وسلم دل ذلك على عدم مشروعيتها، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك إذا نظرنا هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل احتفل بتلك الليلة؟ هل احتفل به أصحابه؟ نجدهم لم يحتفلوا بهذه الليلة. لا. فحينئذ نحن نريد الكمال ونريد أحسن الأمور وأتم المناهج، وذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحصل بها محبة الله العبد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية باتباع هذا النبي الكريم. هل احتفل؟ وجد الداعي له في عهد النبوة، يعرفون المولد هم أكثر من وقت المولد أكثر من معرفتنا، ومع ذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحذر من مثل هذا، لأن هذا الدين كامل لم يترك شيئا من الأحكام الشرعية إلا وقد بينه، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، اليوم أكملت لكم دينكم. من جاءنا وقال هناك شيء جديد سآتي به وسأدخله في الدين وأجعله عبادة، قلنا له توقف، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح. ولذلك ليس لهذا الفعل مستند في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نعود إلى الإسلام الصافي لا بد أن نقتدي بذلك النبي الكريم. هذا من جهة. الجهة الثانية أن هذا الاحتفال أصبحوا يدخلون فيه بدعا أخرى أكبر من بدعة الاحتفال به، فتجد في تلك المواطن هنا قولوا في النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه ببعض الصفات الإلهية، هناك أيضا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرك، هناك توسل بشيء من صفاته أو من أعماله وهذا بدعة، هناك اختلاط، هناك معاصي ومحرمات. كم وجدنا في مثل هذه المجتمعات من انتشار لشيء من المخدرات وشيء من المعاصي والذنوب واتصال الفساق بعضهم ببعض. ولذلك يجب علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل بإبعاد هذه الأمور أو المعاصي والمنكرات والبدع. يجب علينا أيضا أن نعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم سيرته وطريقته. هل احتفل؟ لماذا إذا نحتفل؟ من هو الذي أنشأ الاحتفال؟ لم يحدث إلا في قرون متأخرة في القرن الخامس. القرون الثلاثة الفاضلة لم تفعل هذا الأمر، ثم نحن نأتي ونفعله؟ لا بد أن نتفكر. لم يأتي الفساد إلى دين الأديان السابقة إلا بسبب ما أدخلوه من البدع والعبادات التي لم يفعلها أنبياؤهم. ولذلك علينا أن نتقي الله جل وعلا بأن تكون أفعالنا على وفق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن تكون بعباداتنا وطرائقنا التي نتقرب بها إلى الله على وفق ما جاء به ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما فائدتنا بإحداث مثل ذلك؟ هل فيه مصلحة دنيوية؟ هل فيه مصلحة أخروية؟ تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءتها ليست خاصة بليلة معينة، يجب أن نحرص على قراءة السنة وقراءة السيرة النبوية في جميع أيامنا، نخصص يوما في الأسبوع، نخصص نقوم بقراءة السيرة نتعلم، نذهب إلى علمائنا ليدرسونا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أكله، في شربه، في طريقته، في تعامله، في أخلاقه، في جميع أيام السنة. أما لا يكون ذلك إلا في هذا اليوم، لماذا؟ ثم هذه الليلة ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد توفي فيها، وأما كونها يوما للمولد فإنه موطن شك بين واختلاف بين المؤرخين. طيب. حول ما يسمى بالمولد النبوي، فهم يقولون إن له دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بعض الصحابة، وأنا أقول لم يرد في هذا شيء. نريد منك الشيخ سعد أن تبين لنا وتفصل لنا في هذه القضية، بارك الله فيكم. الأصل في العبادات أن تكون مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. والاحتفال بهذه المناسبة يحتفلها الناس على أنها قربة وعبادة يعبدون الله عز وجل بها ويتقربون بها إليه سبحانه وتعالى، وحينئذ فلا يصح لنا أن نجعلها عبادة إلا بدليل شرعي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نجد نصا يرغب في الاحتفال بهذا اليوم، بل وجدنا ما يدل على عدم مشروعية الاحتفال، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بهذا اليوم في حياته، ولم يحتفل به صحابته بعد وفاته، ولا أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما احتفل به في القرن الرابع والخامس الهجري أخذا من بعض الملل الأخرى التي يحتفلون بميلاد أنبيائهم. ومن هنا فإننا نقول إن العبادات توقيفية، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قد يستدل بعض الناس على ذلك بأن يقول: هذا اجتماع خير والناس يجتمعون فيه لقراءة السيرة النبوية. فنقول: قراءة السيرة النبوية من الأمور المطلوبة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل، لكن لا يصح أن تخصص بليلة فقط من بين ليالي السنة، وتخصيص يوم من الأيام بعبادة مع اعتقاد فضيلة هذه العبادة في هذا اليوم بدون دليل يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولطريقته. وبعض الناس قد يقول بأننا في هذه الليلة نعبر عن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم قربة، وأنها من أفضل العبادات التي نتقرب بها لله، وأنه يجب على المؤمن أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى والده وعلى ولده وعلى الناس أجمعين، كما جاء في الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني تمام الإيمان، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لكن ليس من مقتضى المحبة تخصيص هذه الليلة من دون سائر الليالي بعبادة من العبادات، بل ينبغي أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم معنا في جميع أيام السنة، ليس في ليلة واحدة. وعلامة محبته وأثر محبته في كوننا نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن هنا فليس من مقتضى محبته صلى الله عليه وسلم أن نحتفل بهذا الاحتفال، قد يستدل بعضهم بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. فنقول كونه يصوم ذلك اليوم لأنه قد ولد فيه لا يعني أن نخترع عبادات أخرى نفعلها في هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل في هذا اليوم، وحينئذ نقول بأن الاحتفال ليس من الأمور المشروعة. بعضهم أقر بأنه أمر ناشئ وأمر محدث وأنه من البدع، لكنه قال بأن البدع تنقسم إلى ما هو حسن وإلى ما هو سيء. وإذا وقد يقول بعضهم بأن هذه المخترعات الحديثة هذه من البدع الحسنة، فنقول هذا ليس من البدع، هذه المخترعات ليست من البدع، لأن البدعة هي الطريقة الجديدة في الدين، وهذه المخترعات ليست طريقة دينية، وإنما نستعملها لقضاء مصالحنا وحوائجنا، وبالتالي ليست من البدع الشرعية. والقول بأن البدع تنقسم إلى ما هو حسن وما هو سيء يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فإن قوله كل هذه عامة تشمل جميع البدع بدون استثناء، تشمل جميع البدع بدون استثناء. قد يقول بعضهم بأنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح، فنقول هذه القضية في صلاة التراويح هي كالآتي: كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوجد أئمة كثر في المسجد الواحد في المسجد النبوي، وكان الرجل يصلي ويصلي بصلاته الخمسة والستة، فكان في المسجد عدد من الجماعات كل منهم يصلي صلاة التراويح، وقد يوجد منهم رفع للصوت بالقراءة. فلما جاء وقته، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقد يكون هذا في أول الليل وقد يكون في آخر الليل. فلما جاء عمر رأى أن يجمعهم على إمام واحد بحيث تكون صلاتهم واحدة، وقد يستدل لفعله بكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عددا من الليالي في أواخر رمضان في المسجد بجماعة واحدة، فجاءهم في ليلة أخرى فإذا هم قد اجتمعوا على إمام واحد، فقال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه. فهو استخدم كلمة البدعة على معناها اللغوي ولم يستخدمها بمفهومها الشرعي، وبينهما فرق. فالمقصود أن الخير لنا وما يصلحنا هو أن نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة أصحابه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما ورد ذلك عن عدد من الأئمة. وبالتالي نقول صلاحنا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة الشرعية في هذا الباب أن نتقرب لله عز وجل بترك الاحتفال بليلة المولد لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها مع قيام الداعي لها في زمن النبوة. أحسن الله لك شيخ سعد، ما شاء الله عليك أجبت على كل الأسئلة اللي كانت في ذهني أيضا عند أخواني المشاهدين، فما شاء الله كفيت ووفيت في هذا الباب وزيادة. هنا سؤال الأخ عبد الخالق يسأل عن الاحتفال بالمولد النبوي، وما المنهج الشرعي في تعظيم المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له حقوق علينا، من حقه علينا أن نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هكذا من حق المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيعه في أوامره وأن ننتهي عما نهى عنه. ومن حق المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا علينا أن نتبعه في سنته، فلا نعبد الله إلا بعبادة قد جاء بها هذا النبي الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما قال: كل بدعة ضلالة. وبالتالي لا نعبد الله إلا بعبادة قد وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقه علينا. ولو فتح باب البدع لتفرقت الأمة واختلفت مناهجها، وأصبح كل طائفة يأتون ببدع تخالف بدع الطائفة الأخرى، ومن ثم لا يبقى الدين واحدا، وإنما تختلف طرائقهم باختلاف ما لديهم من البدع. والاحتفال باليوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو ليلته لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي صحابة رضوان الله عليهم، ولم يكن معروفا في القرون الثلاثة المفضلة. ولذلك نقول: من أراد السنة، من أراد الاتباع، من أراد أن يكون من أهل قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فعليه بالسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعدم الاحتفال بهذا اليوم لعدم وروده عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه. بارك الله فيكم. هل يعتبر للمولد النبوي أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوم الاثنين قال: هذا يوم ولدت فيه، وأظهر البهجة والسرور بذلك؟ عندنا سنة واضحة تركية مع وجود المقتضي لها. المقتضي للاحتفال بيوم المولد موجود في عصر النبوة كما هو موجود في عصرنا، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع يقال له سنة تركية، سنة تركية. وأما الذي ورد في الحديث المذكور فليس فيه إقرار للاحتفال. الاحتفال أمر واضح المعالم، وبالتالي فإنه لا يصح أن تستند إلى أقيسة قست كذا على كذا وهذا كذا على كذا وتدع بها ظواهر النصوص. تقول هنا: هل الخلاف في إقامة عيد المولد النبوي اجتهادي يسوغ فيه الخلاف، أم إلزامي يلزم فيه المخالف؟ الخير، كل الخير باتباع ما كان عليه سلف الأمة، وقد مضى قرون ثلاثة 300 سنة ليس فيها احتفال بالموالد أبدا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده، والصحابة ما احتفلوا بمولده، والتابعون ما احتفلوا بمولده، وأتباع التابعين ما احتفلوا بمولده. واحتفال بالموالد جاء في القرن الرابع، أول ما أحدث وأول ما ولدت الموالد في القرن الرابع الهجري. ومن الذي أحدثها؟ العبيديون الذين حكموا مصر، الرافضة الذين حكموا مصر، يعني هم الذين أحدثوها، وحجتهم في ذلك تقليد النصارى، يعني فالذين أحدثوها رافضة والمسلم تقليد النصارى، يعني ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. فلو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه من الأمور المحدثة والأمور المبتدعة. ويكفي أن القرون الثلاثة كلها مضت وليس فيها يعني هذا الاحتفال. ومن الأمور المحدثة التي ابتلي بها كثير من الناس هي الاحتفال بالموالد، مثل مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا ليس له أساس في الدين. والدليل على أنه ليس له أساس أن القرون الثلاثة المفضلة كلها مضت لا يعرف فيها شيء اسمه الموالد أبدا،

ويقول ابن خلي كان في وفية الأعيان وأهل العلم بالأنساب من المحققين ينكرون دعواهم في النسب، وتابعوا على ذلك ابن الجوزي وأبو شامة وغيرهم من عوام أهل العلم. وأول من أقام المولد هم العبيديون هؤلاء، وحالهم معروفة في الابتداع، فهم مبتدعة غلاة لا يعتبر بهم ولا يعتد بهم. وقد مضت القرون المفضلة الثلاثة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا يوجد لهذا الاحتفال أثر. وكل خير في اتباع من سلف. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه يقول: أول من احتفل بالمولد هو صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبوري ابن أبي الحسن ابن بكتكين. فلا شك أن هذه بدعة محدثة وتشتمل على منكرات، فلا تجوز البتة. نعم، أحسن الله إليكم. سائلة تسأل وتقول: إذا اعتبرت صلاة التراويح من العمل الممدوح وليس البدعة، فما رأيك في إقامة الموالد مع العلم أن إقامتها لا تمس العبادات بشيء، وأنت تعلم ما صاحب إقامة هذه الموالد من تكفير الناس؟ أولا، المولد لم يحدث في القرون المفضلة، وكونه أمر عادي هذا ليس بصحيح، لأن من يقيمه يرجو به ثواب الله جل وعلا ويتعبد به، ولم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فعله خيار الأمة من صحابته الكرام الذين هم أحرص الناس على اتباعه، وما وجد إلا بعد القرون المفضلة، وجد في عهد الفاطميين، وأما قبل ذلك فلم يوجد. فعلى كل حال هو بدعة، وأما ما قيل من تكفير الناس هذا لم يقل به أحد. المولد بدعة، لكن ليست بدعة مكفرة، اللهم إلا إذا صاحبها غلو بالنبي عليه الصلاة والسلام يرفعه عن مرتبة العبودية والرسالة إلى مرتبة الربوبية والألوهية، كما حصل من بعض من تصدى لمدحه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق وأكمل الخلق وأشرف الخلق وأخشى الخلق وأكرمهم على الله وأعلمهم وأتقاهم وأكرمهم وأشجعهم، هذا لا ينازع فيه أحد، لكن لا يجوز أن يصرف له شيء من حقوق الرب جل وعلا. فهو يقول فيما صح عنه: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. والقائل ممن ينتسب إليه ويزعم أنه يتقرب بمدحه إلى الله جل وعلا يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. إذا كان لا يوجد من يلوذ به، أين الله؟ هذا غلو يرفع النبي عليه الصلاة والسلام من مرتبته التي وضعه الله فيها بين العبودية والرسالة إلى مقام الربوبية. يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا أبقى لله جل وعلا؟ إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا أبقى لله جل وعلا؟ ومرتبة النبي عليه الصلاة والسلام معروفة ومحفوظة في النفوس، وهو أحب إلى المسلم، يجب أن يكون أحب إلى المسلم من نفسه. وجاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي البخاري من حديث عمر: لأنت أحب الناس إلي إلا من نفسي. فقال: بل ومن نفسك يا عمر. قال: بل أنت أحب الناس إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. لا، هذا شيء، المحبة والمودة والتعظيم والاحترام والإجلال وإنزاله منزلته التي أنزله الله بها، وجاء في أوصافه أنه الأعلم الأخشع الأتقى لله جل وعلا. هذا لا يعني أننا نصرف له شيئا من حقوق الرب جل وعلا، فالرب له حقوقه والرسول عليه الصلاة والسلام له حقوقه، ولا شك أن من المسلمين، بل كثير من المسلمين، بل ممن يقيم هذه الموالد ويدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام خلل وتقصير شديد، لأن مجرد الدعوة، الكلام دعوة تحتاج إلى برهان. ما البرهان على صدق هذه الدعوة؟ الاتباع.